فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. من الحلقة دي هنقدم في أول كل حلقة فقرة سميناها رجعنا للبداية. رجعنا لبداية الغنى والتسجيلات الغنائية الإذاعية وأغاني مختارات الإذاعة والحاجات اللي زي دي بظروفها. يعني هنقدم في كل فقرة من فقرات رجعنا للبداية اللي يقع عليه إيدينا من أشرطة الغنى، خصوصا الغنى القديم، دون تدخل منا أو انتقاء أو تفضيل، يعني بالحظ. وحنشوف حظنا وحظكم هيطلع لنا إيه على الشرايط دي. يعني كل حلقة لينا غنوة هنختارها بالحظ. حلقة النهاردة جبنا شريط طلع عليه غنوة اسمها يا ساكنين القلوب، غناء ولحن أحمد عبد القادر وكلمات مأمون الشناوي، ومدتها 14 دقيقة تقريبا. إن شاء الله تعجبكم. Thank you. مهما يقولوا يقولوا يقولوا مهما يقولوا يقولوا يقولوا مهما يقولوا العيدة يقوى الغرام فينا ويروح تعبهم يروح تعبهم احنا اتخلقنا كده بنحب بعضينا بنحب بعضينا بنحب بعضينا قولوا لعزالنا يفوتونا بحالنا قولوا لعزالنا يفوتونا بحالنا يا ساكنين في القلوب يا ساكنين بقى على حكاياتنا وأغنياتنا. اتفقت الفنانة الكبيرة حورية حسن على إحياء فرح في الزمالك، وقبل ميعاد الفرح سبقها الموسيقيين على الفيلا اللي معمول فيها الفرح ده عشان يظبطوا القعدة ويدوزنوا الآلات ويكونوا مستعدين للشغل وقت ما توصل الست حورية للفرح. حورية بقى وهي في طريقها للزمالك خبطت عربية كانت ماشية قدامها، وأصر صاحب العربية المخبوطة إنهم يروحوا نقطة الجزيرة ويعملوا محضر بالحادثة، وهودته حورية حسن وراحت معاه النقطة بعد ما اشتد الخلاف بينها وبينه. وما بين سين وجيم والرخص والتأمين ومحضر المعاينة وشهادة الشهود فضلت حورية في النقطة كتير، فضلت لما بقت الساعة 12 ونص بعد نص الليل. الموسيقيين فضلوا مستنيين في الفرح يمكن تيجي حورية يجي 4 ساعات من 8 ونص لما بقت 12 ونص، مع ملاحظة ان ما كانش فيه طبعا موبايلات. ومل المعازيم وبدأوا يمشوا بعد ما سمعوا المونولوجيست وشافوا الرقاصة ونسفوا كل اللي على البوفيه، وما بقاش في الفرح إلا الموسيقيين وصحاب الفرح. وفجأة وصلت الست حورية الفرح الساعة 1، وقابلها صحاب الفرح طبعا بغضب شديد وبعصبية، معهم حق فيها طبعا، لكن حورية قدرت تهديهم وشرحت لهم اللي حصل لها وورت لهم نمرة المحضر، وفي النهاية قبلوا اعتذارها. لكن بعد ايه؟ بعد ما بقت في وسط هدومها. بعدها أصرت حورية إنها تغني لأهل العروسين، وفعلا فضلت تغني لهم لحد الساعة 3 الفجر وهم في عز السعادة والانبساط. ولما جت تمشي بعد ما خلصت غناها إداها أبو العريس أجرها بالتمام والكمال. رفضت حورية إنها تاخد أجرها وقالت أنا ما استحقش أجري لأني تأخرت كتير وبوظت لكم الفرح، بس من فضلكم إدوا الموسيقيين أجرهم وهو كذا. أصيلة يا حورية يا حبيبة أهل الفرح والآلاتية. هنسمع معاكم دلوقتي غنوة لحورية حسن كتبها مرسي جميل عزيز ولحنها أحمد صدقي. هنسمع معاكم يا جميل يا نيل بصوت حورية حسن. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات هناك، تقدروا تتواصلوا معنا وتسمعوا اللي انتوا عايزينه. في بداية حياته الفنية كان الشاعر مصطفى الطائر ماشي بالليل جنب جنينة الأزبكية، وفجأة الدنيا بدأت تنطر بشدة. حلوة تنطر دي. بص مصطفى الطائر حواليه فلقى ماسورة كبيرة جدا جنب سور الجنينة، فدخل جواها لحد ما النطر تخلص ويقدر يمشي. جوه الماسورة الجو دافي والدنيا ظلمة، وده خلى صاحبنا تروح عليه نومة بعد ما طولت النطرة بره شويتين. ومعنا سمات الصباح الأولى ولسه الطاير نايم، جمع عمال المحافظة عشان ينقلوا الماسورة دي ويحطوها في المكان اللي حفروه قبل كده بيومين، وشالوا الماسورة هيلة بيلة، وإذا بها تهتز يمينا وشمالا وفوقا وتحتا مع صوت العمال. فصحي عمنا مصطفى الطاير من عز نومه وبدأ يترعب من اللي بيحصل وكأنه في كابوس، وصرخ بأعلى صوته الحقوني. سمع العمال الصوت ده مع صدى الصوت اللي خارج من الماسورة الكبيرة اللي شايلينها، اترعبوا وافتكروا ان الماسورة فيها عفريت، ورموا الماسورة على الارض وجواها مصطفى، وجريوا بعيد عنها وهم بيقولوا للمهندس عفريت يا باش مهندس في الماسورة، عفريت يا باش مهندس. كان مصطفى الطير في الوقت ده خرج من الماسورة سالما، ووقف مع العمال والمهندس وبعض الناس اللي اتجمعوا عشان يشوف عفريت الماسورة. من اغاني الشاعر مصطفى الطائر غنوة الخير كتير اللي غناها صلاح عبد الحميد من الحان السيد قاسم. الغنوة دي اتذاعت لاول مرة في 10 يونيو عام 1954، مدتها حوالي 9 دقايق، وان شاء الله تعجبكم. Thank you. ساعه ما جو مسرح بفاسي ومطفي لابس هدوم الغياب وصابح وتعبي ساعه ما جو مسرح بفاسي ومطفي لابس هدوم الغياب وصابح ودعبي أزرع وأبلع زرعتي وأربط بهيت سقيتي أزرع وأبلع زرعتي وأربط بهيت سقيتي والزرع يشرب شهدي سايل عليكم مناني يا دي الهادي والوكل يتفرج عليكم مناني خير كتير والرزق زاد. يا دي الهني يا دي الهني خير كتير والرزق زاد. يا دي الهني يا دي الهني والاشياء معدن على البلد من دي السنه من دي السنه من دي السنه من دي السنه. في مرة كان عمنا بيرم التونسي قاعد مع شاعرنا العظيم مأمون الشناوي وهم شباب على كازينو الأكسلسيور في شارع سليمان باشا اللي بقى طلعت حرب دلوقتي، وهم قاعدين عدى عليهم المبدع كمال الطويل، فنده مأمون على كمال وقال له اتفضل معانا هنا يا أستاذ، وقعد كمال معاهم وقال بصوت مسموع هتشربونا ايه يا مأمون؟ فرد عليه بيرم بسرعة أكتر من قهوة مفيش. فقال له كمال الطويل بس أنا عايز أشرب عصير برتقاني عم بيرم. نده عم بيرم على الجرسون وسأله عن الفرق بين سعر العصير والقهوة، فاتضح ان الفرق قرش صاغ واحد، وساعتها وافق عمنا بيرم اللي كان حيدفع المشاريب اساسا على طلب كمال الطويل عصير برتقان بالعافية وهو متضرر، وقال لكمال ومأمون ما تندهلناش بقى على اي حد. شوية واتنين من الصحفيين المعروفين معديين على المكان، وهوب يقفز عمنا مأمون الشناوي وينادي عليهم ويعزمهم انهم يتفضلوا هم كمان يقعدوا معاهم على نفس الترابيزة. وقعد الصحفيين اللي جم وبقت القعدة خمس انفار، وعمنا بيرم حيشيت من الغيظ وحاول يمسك نفسه لكن ما قدرش، فقام واتنفض وقال لهم هو بيزعق بعلو صوته يا ناس انا هنا باكل عيش، انا قاعد على الترابيزة دي عشان اكتب واكل عيش، بلاش اكل عيش يعني، في ايه يا عم مأمون؟ وحقنا للدماء ومراعاة لضيق ذات اليد عند عمنا بيرم في الوقت ده، قام مأمون وضيوفه وقعدوا على ترابيزة تانية وسابوا بيرم لوحده. من نفس المنطلق ومن منطلق التكافل واننا لازم نشيل بعض، كان زمان في حملة مستمرة لسنوات طويلة، الحملة دي كان اسمها حملة معونة الشتاء، وهي عبارة عن تبرعات بيتم جمعها عن طريق طوابع زي طوابع البوسطة كده من الطلبة في المدارس والموظفين وبعض الأماكن الحكومية، لما حد يروح يخلص أي مصلحة فكانوا بيحددوا مبلغ صغير على كل طلب عشان يتحول لجمعية معونة الشتاء لمساعدة الفقراء في المعايش وفي الكساء. هنسمع الغنوة دي، وهي غنوة طبعا ما تسمعتش من وقت ما اتعملت يمكن مرتين ثلاثة. الغنوة اسمها معونة الشتاء أو فصل الشتاء القاسي. الغنوة كتبها عمنا بيرم التونسي اللي محدش قدر يقف معاه ولا يتكافل معاه ويدفع معاه المشاريب، ولحنها علي فراج. هنسمعها بصوت عصمت عبد العليم. الإحسان وراحمين الناس ارحمهم الرحمن ارحمهم الرحمن فصل الشتاء القاسي يفكر الناس باللي بات الليل ينوي قاسي وراح من الناس يرحمهم في مرة راح واحد من أصحاب الشعر الغنائي محمود إسماعيل جاد اللي كان ساعتها صول في الجيش راح يزوره ببيته وطلب منه أنه يكتب له زجل يقدمه تهنئة لصديق بزفافه ويقراه في ليلة الفرح. تاني يوم عدى صديق الشاعر إسماعيل جاد على شاعرنا في البيت عشان ياخد الزجل اللي اتفق عليه معاه، وفعلا كان جاد خلص كتابة الزجل المطلوب وكمان في الوقت نفسه خلص غنوة عن الحدادين كان مجهزها عشان يلحنها الملحن الأستاذ عبد العظيم عبد الحق، وكان جاد حاطت الزجل وكلام الغنوة دي في جيبه. بس المشكلة ان الزجل والغنوة كانوا مكتوبين طبعا بنفس الخط وعلى ورق واحد ومتطبقين بنفس التطبيقة تقريبا. ولما جه صاحبنا اللي طالب الزجل استعجل محمود اسماعيل جاد واداله واحدة من الورقتين التوأم، خدها الراجل وجري على الفرح اللي هو رايحه في الوقت اللي راح فيه اسماعيل جاد على بيت الاستاذ عبد العظيم عبد الحق عشان يقدم له الغنوة اللي متفق معاه عليها. وفي بيت عبد الحق خرج محمود اسماعيل جاد الورقة من جيبه على ان فيها الغنوة، واتفاجئ بانها الزجل اللي كان طلبه صاحبه وخد مكانه الغنوة اللي كان المفروض يقدمها للاستاذ عبد العظيم عبد الحق. اتصل محمود اسماعيل جاد بصاحبه في البيت عشان يتقابله وياخد منه الغنوة يقدمها للاستاذ عبد العظيم عبد الحق، فمراته ردت على التليفون: فين يا ستي الاستاذ؟ قالت له: ده راح فرح عقبال عندك يا سي محمود، طب ما تعرفيش فين مكان الفرح من فضلك؟ لا والله يا اخويا، كل اللي اعرفه انه فرح محمد افندي عبد الستار صاحبه. روح اسماعيل جاد من عند عمنا عبد العظيم عبد الحق، وبعد نص الليل بنص ساعه لقى اسماعيل جاد صاحبه جاي له البيت ومربط وشه بالقطن والشاش في اكتر من مكان، يدوب يعني عرفه من نظارته ومن تحتها عينيه اللي اتغيروا للون الاحمر المزرق. الراجل وهو في الحاله دي قعد يشتم اسماعيل جاد ويبستفه، قديمه قوي يبستفه دي، ماشي ما الحكايه كلها قديمه، مالك يا عم؟ رد صاحبه: يرضيك كده اروح الفرح واطلع الزجل وابدا اقرا التهنئه للعروسين والاقي كلامك البايخ ده؟ بين الحديد والنار تقوى سواعدنا، على معاش الدار ربك يساعدنا. ويا دوب قلت كده الا وقام عليا المعازيم ضرب وتكسير لما افتكروا اني بستهزأ بيهم، وهي علقه تفوت ولو كانت بالنبوت. هنسمع بقى من كلمات محمود اسماعيل جاد المطرب احمد عبد الله في غنوه يا فرحه اسكندريه اللي لحنها محمد الشطبي. فرحت وغنت اغانيها والشمع قايد الليل ونهار. اسكندريه وغاليها يا مصر. يرفع مجد بلاده وابعد محارب للاستبداد وتروح فتية وبجهاده خلانا وسط الكون أسياد اللي رفع مجد بلاده وابعد محارب واللي بيخدم اوطانه ارواحنا ترقص علشانه واللي بيخدم اوطانه ارواحنا ترقص علشانه واللي بيخدم اوطانه ارواحنا ترقص علشانه واللي بيخدم اوطانه ارواحنا ترقص ظهر بلادنا وقاضيها ظهر بلادنا وقاضيها وصار وحطم الاستعمار واسكندرية وأهليها يا مصر بتهني الأحرار من غدر الأشرار بارك يا رب بثورتنا وانصرها علي كن جبار وعلي في الدنيا رايتنا واحفظنا من غدر الأشرار سير يا ثورة بفضل الله يبديك شعب النيل بدماء سير يا ثورة بفضل الله ما يهمهاش لا حديد ولا نار واسكندرية وأهليها يا مصر بتهني الأحرار عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى كل الحلقات هناك تقدروا تتواصلوا معنا وتسمعوا اللي انتوا عايزينه في فقرة غنوات بدون حكايات هنسمع معاكم دلوقتي المطرب أحمد قاسم اللي جه مصر من بلده اليمن في أوائل الستينيات هاربا من بطش الاستعمار البريطاني وأثناء ما كان موجود في القاهرة شارك في بطولة فيلم القاهرة حبي مع النجمة زيز البدراوي وغنى لصوت العرب بعض الأغاني من ألحانه منها الغنوة اللي هنسمعها دلوقتي وهي مستحيل اللي كتب كلماتها أحمد شريف الرفاعي مع أحمد قاسم مستحيل مستحيل وانا اللي قاسيته عذاب مالوش مثيل شفت دنيا من ندم شفت ايامي عدم شفت دمع العين دمه جاي تطلق صفح قلبي بعد حرماني طويل مستحيل مستحيل وانا اللي قاسيته عذاب عذاب ملوش مثيل نسيت قلبي اللي كان يرعاك نسيت دمعي وأشواقي نسيت إيش الذي نسى وإيش عاد بينا باقي وما دام قد نسيت بنسى وإيش في الحب بالا خلاص مفيش عتاب عندي خلاص ارتح من زهدي لنا بطار ولا بسهر مع النسيان يا وجدي حتى لو برحم دموع قلبي لك ما بايمين مستحيل مستحيل وانا اللي قاسيته عذاب عذاب مالوش مثيل ولا أشوفك قلبي كان يفرح ولما تخيلت وحدي أهيم في دنيتك في دنيتك وصرح أعيش فيها بوجداني بأشجاني وبات وصبح وضحين فيك من أول أحس الذكرى بيتك وضحين فيك من أول أحس الذكرى بيتك شيء كثير إني أضحي كثير تترجى صفحي شيء كثير إني أقول للنفس غفران حتى لو ترجع ذليل مستحيل